الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. أم لها ملايان، الوالدة والأصل والأصل، وأم القرى مكة. إحرام أن تكون إذن الكلمة السادسة عشرة كلمة أمي. أمي قال معناه لا يقرأ ولا يكتب، ولذا وصف العرب بالأميين. في القرآن الكريم وصف الله تعالى العرب بالأميين، ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، ومعنى كونه أميا أنه لا يقرأ ولا يكتب، خلافا لبعض المتكلفين المتمحلين الذين صرفوا اللفظ عن هذا المعنى وجعلوه لمعنيين آخرين سأذكرهما، مع أن هذا المعنى هو الظاهر وتؤيده أدلة أخرى من القرآن والسنة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس ذما له، بل بالعكس هذا مدح له، وهي معجزة من معجزاته، وإنما يكون هذا ذما في حقنا، أما في حقه عليه الصلاة والسلام فهو مدح له، وسنذكر وجه ذلك. إذا الشاهد أمي هذا اللفظ وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى هو الذي بعث فيهم، هو كما في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، ووصف به تعالى العرب في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، بعث في الأميين ورسولا منهم أي من الأميين. إذن فلا عيب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي. أولا نتحدث عن العرب. العرب هذه هي سمتهم الباردة، أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وليس معنى هذا أنه ليس فيهم قارئ ولا كاتب أبدا، وإنما المقصود أن غالبهم لا يقرأ ولا يكتب، وإلا ففيهم كتاب كثر وفيهم قراء كثر، لكن السمة الباردة والصفة المشهورة عنهم أي أغلبهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وإن كان فيهم من يكتب ومن يقرأ. إذن ماشي معنى وصف العرب بأنهم أميون أنهم جميعا دون استثناء لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن غالبهم كذلك، وهذا الوصف يصح باعتبار الأكثر، هذا من جهة العرب ولا إشكال في هذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كذلك كان لا يقرأ ولا يكتب، والدليل على أن المقصود بالأمي هذا المعنى قول الله تعالى مثلا من الآيات، قول الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. الله تعالى يقول في محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله أي من قبل أن ينزل عليك هذا الكتاب من كتاب، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما كنت تقرأ كتابا من الكتب أبدا قط، ولا كنت تخطه بيمينك تكتبه بيمينك. إذن لقام المغضبون. وفي قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي السنة الصحيحة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا، فذكر 23 بمعنى الشهر إما أن يكون 30 يوما أو 29، فذكر عليه الصلاة والسلام 3 مرات 10، ثم ذكر في المرة الأخرى 9، يعني الشهر مرة يكون 30 ومرة يكون 29. فالمقصود أنه قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وهذا وصف عام للعرب والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ومنهم. وممن فسر الأمية بأنه الذي لا يقرأ ولا يكتب كثير من أئمة المفسرين من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد قال في قول الله تعالى النبي الأمي، قال ابن عباس كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب بضم السين. ثم تلا قول الله تعالى ابن عباس ما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. وعلى هذا عامة المفسرين كالإمام القرطبي وابن كثير وغيرهما. فإن قيل ما وجه الامتنان، ما وجه الامتنان في أن بعث الله تبارك وتعالى إلينا نبيا أميا؟ الله تعالى امتن علينا، امتن على الأمة أنه بعث فيها نبيا أميا، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما وجه الامتنان في كونه أميا؟ الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. أحدها لموافقة ما تقدمت به بشارة الأنبياء، لأن الله تعالى قال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأول وجه لموافقة ما تقدمت به قبل بعثة النبي بشارة الأنبياء في التوراة والإنجيل ليكون ذلك موافقا لما هناك. الوجه الثاني لمشاكلة حاله لأحوالهم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحال من بعث فيهم ابتداء وهم العرب فقد كانوا أميين، لمشاكلة حاله. ولذلك قال في الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي بعث فيهم رسولا مثلهم، بعث فيهم رسولا يشاكلهم يوافقهم في حالهم أي في أميتهم. والوجه الثالث لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها، لينتفي عنه سوء الظن فيما يدعو إليه وفيما يعلمه عليه الصلاة والسلام، بمعنى لئلا يظن أنه ألف ذلك من عنده. فإذا كان العرب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة معرفة تامة ويجزمون أنه لا يقرأ ولا يكتب، أنه أمي، ثم أتاهم بكلام معجز، بكلام أعجزهم في نظمه وفصاحته وبلاغته، فهذا ينفي عنه سوء الظن به، أن يتهموه صادما بأنه ألفه من عنده، بأنه كتبه من عنده، لأنهم يعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب. ففي هذا الوجه الثالث دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، كيف لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك أتى بهذا الكتاب المبين. ولذلك لم يدعي، لم يقل أحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن من عنده، مبدأ ما قال أحد منهم ذلك. ولو كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لكان هذا أول متمسك يتمسكون به، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب أول شيء يتمسكون يقولوا ألفه، ولم يقولوا ذلك، وإنما قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، لكن هو لم ينسب إليه الكتابة لأنهم يعلمون أنه لا يكتب. إذا فهذه معجزة تدل على الصدق، ولذلك من هذا الوجه وصفه بالأمي مدخل له تطلب شرف له عليه الصلاة والسلام، أمر خارق للعادة، أمي وأتاهم بكلام معجز، بكلام صحيح بليغ. فإن قيل كيف يكون أمي لا يقرأ ويكتب؟ الله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كيف يعلمهم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فالجواب أنه ليس المقصود بقوله يعلمهم الكتابة والقراءة، وإنما يعلمهم ما أتاه الله، يعلمهم ما أوحى إليه ربه به تبارك وتعالى، ذلك الوحي الذي نزله الله عليه والذي يعلمهم، ولم يكن يعلمهم الحروف والكلمات والقراءة والكتابة. إذن فالآية هذه بالعكس تقوي ما نذكر، شنو ما نذكر؟ أن هذه الأمية شرف له صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن العلم نفسه كان علما، العلم الذي كان لديه لن يكتسبه كما يكتسبه عامة الناس، ليس طريق تعلمه كطريق تعلم عامة الناس، وإنما هو طريق خاص بالوحي، ففي ذلك شرف له صلى الله عليه وسلم، فعلمه ذلك علم من الله تبارك وتعالى لدني من لدن رب العالمين، وليس علما مكتسبا كما يكتسبه العامة. فهذا وجه إعجازه صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على صدقه. إذن فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للتمحل والتكلف والتحكم وصرف هذا اللفظ عن هذا المعنى وتفسيره بأن المقصود بالأمي أي المنسوب إلى أم القرى. بعضهم قال لك لا، من قلت أمي لا يقرأ، هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذم له وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ذلك تعظيم في غير محله، وهذا ذم إذا اجتمع على الأمي أي أنه منسوب إلى أم القرى. أم القرى هي مكة، بمعنى أمي أي من مكة، منسوب إلى مكة. وبعضهم قال أمي منسوب إلى الأمم، لأنه بعث إلى الأمم كافة، إلى الأمم كلها. وهذان القولان تردهما اللغة، من جهة اللغة تردهما اللغة. وعلى فرض صحتهما في المعنى لو سلمنا صحة وفي المعنى، فإنهما لا يدلان على نفي القراءة والكتابة عنه، إذ دل على ذلك أدلة أخرى. بمعنى لو سلمنا أن المقصود بالأمي في قوله الذين يتبعون النبي الأمي أي المنسوب إلى أم القرى مكة، أو أنه المرسل إلى الأمم كلها، وأسلمنا أن هذا المعنى صحيح، لكن هل هذا المعنى يستلزم أنه يقرأ ويكتب أنه ليس أميا؟ لا يستلزم قوله هو أمي بمعنى لا يقرأ ويكتب، من أدلة أخرى كقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولذلك في قصة صلح الحديبية لما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام أمحوا من الكتاب يا رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله لما خالفناك لاتبعناك وصدقناك، علي رضي الله تعالى عنه أبى أن يمحوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دلني عليها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يقرأ لما قال لعلي دلني عليها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. إذن فنفي هذا المعنى والدعاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب فيه تنحل وتكلف، وفيه تحكم أي ترجيح بلا مرجح، وتنحل أي تكلف وتعسف، فلا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى ليكون معجزا أميا كحال أمته، وكان بذلك موافقا لهم، وعلى هذا عامة المفسرين. وقد وجد اليوم من جدد هذا القول الذي قال به بعض الأقدمين، لأن الكلام قال به بعض الأقدمين ورد عليهم أهل العلم قديما، وبين هذا السلف قديما، وأنه لا منافاة بين هذا وذاك، أو بعبارات أخرى يمكن أن يقال كما قال بعض المفسرين الأمي يحمل على هذه الأوجه الثلاثة، فهو من أم القرى ومبعوث للأمم ولا يقرأ ولا يكتب، يحمل على الأوجه الثلاثة. وحملنا للفظ على أحد الوجهين أو حملنا له على وجهين لا يستلزم نفي الثالث، كيف على أن الثالث غير موجود، خصوصا إذا دل على الثالث أدلة أخرى. فبعضهم أحدث هذا، والناس كما تعلمون في هذا الزمان يتبعون كل غريب أو يعجبون بكل غريب، أي شيء بالنسبة لهم جديد وغريب وعجيب لم يسمعوا به من قبل ينبهرون به ويعجبون ويطبلون له، هذا هو الواقع. ولذلك من وجد اليوم من الأساتذة ممن يذكر هذا ويؤكده ويكرره ويدعي في ذلك أنه ينصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يحبه ويمدحه أكثر من غيره، وأن غيره وإن كان في هذا اتهام لجماهير السلف والمفسرين من الأئمة الأعلام وللصحابة رضي الله عنهم ليفسروا اللفظ بما ذكر، وأن أولئك يذمون النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التفسير فيه ذم والصواب والصحيح كذا، فتجد لمثل هذه الأقوال الشاذة والتفاسير الغريبة أتباعا كثرة في زمننا، لأن الناس كما تعلمون في هذا الزمن يتبعون كل لاعق. إذا الشاهد الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولذا وصف العرب به. قال تعالى من الآية التي وصف الله بالعرب بها، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. إذا لاحظ الآية فيما ذكرنا ومنهم أميون، في هذا دليل على أن منهم من ليس بأمي، لأن قلت لكم العرب ليسوا جميعا أميين، منهم من كان يقرأ ويكتب. الصحابة كان فيهم كتاب وفيهم قراء وغير الصحابة. إذا العرب غالبهم كانوا أميين، لذلك وصفهم الله بهذا. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلم. الذين أوتوا الكتاب يهود النصارى أغلبهم قراء وكتاب، والأميين أي العرب. والآية التي فرضت عليكم، إذا هذا معنى كلمة أمي. الكلمة الرابعة عشرة أم. أم في القرآن هذه الكلمة لها معنيان، المعنى الأول الوالدة، الأم هي الوالدة، والمعنى الثاني الأصل، أم الشيء أصله. أما المعنى الأول فمنه قوله تعالى الوالدة، منه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، اسمها أم موسى والدة موسى، ومنه قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى أي والدته. والمعنى الثاني الأصل، ومنه قوله تعالى وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. وفي قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي في أصل الكتاب. واضح؟ إذن هذا اللفظ الرابع عشر. قال وأم القرى، وأم القرى معناها مكة كما ذكرتم، وذلك اللي قال من أم كذا نسبه إلى أم القرى. أمي أي مكي بمعنى أم القرى. وأم القرى بمعنى مكة، من ذلك قول الله تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها، مكة ومن حولها، وقول الله تعالى قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، في موضعين من القرآن ورد هذا. الكلمة الخامسة عشرة أخرى مؤنثة آخر وآخر حسبه، أخرى مؤنثة آخر وآخر بالكسر، أخرى مؤنثة آخر وآخر. انتبهوا هذه كلمة أخرى تأتي في اللغة العربية مؤنثة ديال آخر واسم تفضيل أفعل، فعلى أفعل كبرى أكبر، وتأتي مؤنثة مؤنثة آخر. إذن أخرى تأتي مؤنثة لآخر على وزن أفعل، ومؤنثة لآخر على وزن فاعل. من الأول أخرى مؤنثة آخر، من هذا قول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه أخرى مؤنثة آخر. شنو هو ضابط الفرق بينهما؟ هو الفرق بين آخر وآخر. آخر كما تعلمون هذا هو آخر، هذا اسم تفضيل، آخر على وزن أفعال اسم تفضيل، وآخر بالكسر هذا مقابل أول، يقال أول الشيء كذا آخره كذا، هو الأول والآخر، آخر مقابل لأول، وآخر على وزن أفعل هذا اسم تفضيل. وأخرى مؤنثتهما معا، فمثال الأول هو أخرى مؤنثة آخر قول الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى، لأخرى مؤنثة آخر. ومن الثاني أخرى هي مؤنثة آخر قول الله تعالى وقالت أولاهم لأخراهم، أولاهم لأخراهم، لأن الأولى هذه مؤنثة أول، والأول يقابل بالآخر والأولى تقابل بالأخرى. شو لاحظ؟ هو الأول والآخر مؤنثة أول، أول نص مذكر الأنثى، أولى على وزن فعلى مقابلها أخرى. وقالت أولاهم لأخراهم، إذا عرفنا أخرى هذه مؤنثة آخر لأنه قابلها بس بالأولى وقالت أولاهم لأخراهم، الأول والآخر والأولى والأخرى. إذا الأخرى تأتي مؤنثة لآخر وآخر في القرآن الكريم. الكلمة الثالثة عشرة أنه معناه الآل، ومنه آل، ومنه آل والأتباع والجنود، ومنه آل في العام. أزمه آل له معنيان، المعنى الأول الأهل، القصد آل بمعنى الأهل، ومنه قوله تعالى آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر، معنى إلا آل لوط أي أهل لوط. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ولوحا وآل إبراهيم أي أهل إبراهيم وآل عمران وأهل عمران على العالمين. وتأتي آل بمعنى الأتباع، آل الرجل أي أتباعه، ولو لم يكونوا من أقاربه، لولا الأهل بمعنى الأقارب، واضح. والثانية بمعنى الأتباع، ومنه قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، ما معنى من آل فرعون؟ من أتباعه. ومنه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون، فرعون من باب أولى، إذا غير أتباع يدخلون النار، أما المتبوع اللي وراء هذاك أولى. إذا هذا كلمة آل. كلمة السابعة عشرة أمس، اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي. إذا كلمة أمس لها معنيان في القرآن الكريم، معنى الأول يوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، والمعنى الثاني الزمن الماضي. مثال الأول اليوم الذي قبل يومك، قول الله تعالى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، لأنه لما وكذا الرجل وقضى عليه في قصة المشهورة التقى بعد برجل فقال في اليوم التالي أتريد أن تقتلني كما قتلت يوم كما قتلت نفسا بالأمس، أي في اليوم الذي قبل هذا اليوم. ومن إطلاق الأمس على الزمن الماضي قول الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني في الزمن الماضي كأن لم تغن في فيما مضى من الزمن. إنا قال إنا وقت وجمعه آلاء ومنه آلاء الليل. نعم إنا إنا هذا اللفظ لم تجد إلا في موضع واحد في القرآن الكريم، وإناه بمعنى أي وقته، ومنه قوله تعالى في موضع واحد غير ناظرين إنا أي منتظرين، غير منتظرين وقته ناظرين إنا. وجمعه إناه أي أخته، إنا الشيء الجمع إنا وإنا وإنا آلاء، ومنه قوله تعالى آلاء الليل في ثلاث مواضع في القرآن الكريم آلاء الليل. ما معنى آلاء الليل؟ أي أوقات الليل، لأن الإنا المفرد والوقت، والجمع آلاء أي أوقات، أزمنة الليل، أحيان الليل، لحظات الليل. إذا فهذا معنى كلمة إنا والجمع آنا، أما إنا بالكسر فسيأتي إن شاء الله. قال أمر له معنيان أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتأكد والخبر، والثاني بمعنى الشأن والصفة وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمرنا. حسبك. الكلمة التاسعة عشرة كلمة أمر، كلمة أمر في القرآن الكريم لها معنيان شائعان، وفي واحد معنى ثالث سنذكره، لها معنيان شائعان كثيران. المعنى الأول هو الأكثر طلب الفعل، الأمر بمعنى طلب الفعل، إن الله يأمركم أي يطلب منكم أن تفعلوا كذا وكذا. وهذا المعنى الأول اللي هو طلب الفعل إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، طلب الأمر بمعنى طلب الفعل إما أن يكون على سبيل الإلزام ولك يقول فيه الوجوب، أو طلب فعل لا على سبيل الإلزام الندب، أو طلب فعل مع استواء الترك مع أن الترك مساوي له وهو الإباحة. من الأول أقصد الآن ماشي صيغة الأمر، لمادة آمار المادة الهمزة والميم والراء. من الأول الأمر بمعنى طلب الفعل على سبيل الوجوب، قول الله تعالى الآية ذكر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم يطلب منكم طلبا جازما على سبيل الوجوب أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنه قوله تعالى في سياق دم قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر به أن يوصل وجوبا. وأما في الندب فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أقصد بالإحسان إحسان الزائد على الواجب، وإيتاء ذي القربى أي إعطاء ذي القربى الصدقة غير الواجبة، غير ما وجب. فقول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان منهما هو واجب ومنهما هو مستحب، وإيتاء ذي القربى، إعطاء ذي القربى منهما هو واجب ومنهما هو مستحب. فكان الأمر هنا بهذين الاعتبارين مشتركا بين الوجوب والنهي. والإباحة كقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من أمركم الله؟ أوجب عليكم؟ لا، أباح لكم. أن الرجل يباح له أن يجمع زوجته لا يجب عليه ذلك. المعنى ديال الآية فإذا تطهرن، المرأة إذا تطهرت من حيث، فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أباح لكم الله، أذن لكم الله. لأن إتيان المرأة بمعنى جماعها ليس أمرا واجبا وإنما هو أمر مباح. فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أذن لكم وأباح تبارك وتعالى. ثم قال وقد تأتي صيغة الأمر، الآن داخل يتحدث عن صيغة الأمر مش عن لفظ الأمر. وصيغة الأمر معروفة في الأصول، مقصود بها أحد الصيغ الأربع: فعل الأمر أو المضارع المقرون بلام الأمر، أو اسم فعل الأمر، أو المصدر النائب منافة فعله، هي صيغ الأمر. قال صيغ الأمر قد تأتي لغير الطلب، نعم هذا معروف، قد تأتي لغير الطلب لمعان تتجاوز العشرين، يعني لغير الطلب، لا لغير الطلب تتجاوز، أما 26 بالطلب وبغير الطلب، لكن غير الطلب تتجاوز العشرين. ومنها ما ذكر، قال لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. كالتهديد، مثال صيغة الأمر للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وللتعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم هذا الأمر تعجيز لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله، فأمرهم ليظهر عجزهم وإلا فلا يستطيعون. وقد تأتي لتعجب، هذا كلكم عنكم في التعجب، ما كاينش التعجيب، لأن المشهور هو التعبير بالتعجيب وهو أولى، التعجيب للتعجب، بمعنى أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتعجب، فأمر الله نبيه بأن يتعجب ليس تعجبا صادرا من الله، وإنما هو أمر للنبي بأن يتعجب من حاله. ولذلك يعبر كثير من أهل العلم في مكان التعجب بالتعجيب، ولا مانع من وصف الله تعالى بالعجب أو التعجب، فقد ورد ذلك في السنة الصحيحة، لكن هنا في هذا السياق يعبر بالتعجيب هذا أولى، التعجيب هذا أولى. ومنه قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي الله تعالى انظر من حالهم، حالهم يتعجب منه كيف ضربوا لله الأمثال، بمعنى إذا نظرت إلى ضربهم الأمثال لا تتعجب من حالهم، انظر كيف ضربوا لك. فكأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجب من حالهم، ورغم أنه هذا هو التعجب. والخبر ممكن أن تأتي صيغة الأمر والمراد بها الخبر، هذا منافي للطلب أصلا، نعم يمكن. ومنه قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا محل الشيء لأنه مضارع مقرون بلام الأمر، هذه صيغة الأمر، ولنحمل خطاياكم. فشنو مراد بالأمر هنا؟ مراد به الخبر، كأنهم يقولون اتبعوا سبيلنا وسنحمل خطاياكم ولا لا؟ ما الدليل على أن المقصود بالخبر؟ الدليل هو أن الله تعالى نفى ذلك، قال اتبعوا سبيلنا ونحن وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، بمعنى لو كان أمرا لما صح نفيه، لأن الشيء الذي يحتمل في الخلق الكذب ويمكن كذا الخبر. أما الطالب واحد قال لك اكتب تقول له لا غير صحيح، إذا قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء دل على أن المقصود الخبر ماشي الطالب. ولنحمل بمعنى سنحمل خطاياكم من طريق دعونا في يوم القيامة تحملوا الخطايا ديالكم، قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم. إذا ولنحمل صورته صورة الأمر ومعناه الخبر الإخبار، إذا هذا معنى قوله وقد تأتي. المعنى الثاني ديال الأمر هو الصفة والشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأنه برشيد. وقول الله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أي على شأن جامع. وقول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله الشأن من قبل، في هذا آيات كثيرة. قال وقد يراد به العذاب، أحيانا قد يطلق لفظ الأمر ويقصد عذاب، منه قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، في آيات كثيرة جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها في سورة هود مثلا، أو فاسلك فيها لهود. فالمقصود بقوله جاء أمرنا أي جاء عذابنا، فيطلق الأمر ويراد به العذاب أو العقاب. اللفظة العشرين لفظة إسرائيل، تجد في القرآن كثيرا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني شمراد إسرائيل، قال هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو والد الأسباط، واليهود من ذريتهم الأسباط، إذن هم أولاد وأحفاد إسرائيل الذي هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وأولاده سلالة إسرائيل هو يعقوب، هم الذين يسمون بالأسباط. الكلمة الحادية والعشرون قال إياب ورجوع، ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع، نعم، والتأويب والتثبيت يا جبال أويب، نعم. إياب بمعنى رجوع، إياب مصدر، يقال آب الرجل يؤوب إيابا، والأمر أوب، وآب بمعنى رجع، يؤوب يرجع، أوب أي يرجع، والمصدر آب إيابا على وزن فعال، إذا جعل آب إيابا أي رجع رجوعا، إذا فالإياب هو الرجوع في العربية. ومنه مآب، وإليه مآب أي إليه نرجع أي رجوع، هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي، إليه مآب أي إليه رجوعي، مرجع أي رجوع، مصدر ميمي. ويقال رجل أواب، فلان أواب، ايش معنى أواب؟ أي كثير الرجوع إلى الله تعالى، كثير الرجوع إلى الله عز وجل. والتأويب هذا حينئذ مصدر أواب، ماشي آب، لا أواب، مصدر الثلاثي أواب تأويبا أي سبح تسبيحا، التأويب هو التسبيح. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي أي سبحي معه والطير. الكلمة الثانية والعشرون أشد الكذب والأفاك الكذاب، أفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. إذا إفك أشد الكذب، إذا الإفك مش غير الكذب العادي، لا أشد الكذب أكبر الكذب، إذا الإفك ليس مرادفا للكذب، إذا بغيت تعبر على المبالغة في الكذب فعبر عن هذه كلمة إفك، إذا الإفك هو أشد الكذب. والأفاك هو الرجل الكذاب، صيغة مبالغة، أفاك أفك الرجل فهو أفاك أي كثير الكذب، صيغة مبالغة. أما الإفك فقد جاء التعبير عنه في القرآن الكريم بالمصدر في آيات كثيرة، المصدر إفك في قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فالذين اتهموا عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها قد جاءوا بأشد الكذب، ولذلك ما قال الله الذين جاءوا بالكذب، الذي الإفك أشد أنواع الكذب. وأفاك قد جاء في موضعين في القرآن الكريم، تنزل على كل، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، وفي قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم في موضعين. ويقال في العربية أوفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ولكن أوفك الرجل عن الشيء صرف عنه يؤفك أي يصرف عنه، ومنه قال تعالى فأنا تؤفكون أي تصرف، فأنا تؤفكون عن هذا في الخدمة تعالى تجج وبينته في الخدمة الأخير، فأنا تؤفكون فمتى تصرفون عن هذا الشيء. وأوفك هكذا بالماضي قد جاء في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في موضع يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، والمضارع أتى يؤفك هكذا دون جماعة في قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، ففي هذه الآية شاهد المضارع ماضي، يؤفك أي يصرف عنه، من أفك أي من صرف عنه. وإذا فهمنا هذا المعنى غنفهموا معنى قول الله تعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. شنو كيف اسمون معنا؟ أجئتنا لتصرفنا عن آلهتنا. إذن هذا معنى لكلمة ثم قال فلذا بسم أوى الرجل إلى المرضى بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى. حسبه. إذن ايش معنى آوى؟ يقال آوى فلان إلى فلان، أي إلى موضع. والموضع مش لابد يكون مكان، لا مش لابد يكون مكان. آوى إلى شيء ما، أوى فلان إلى كذا إلى شيء ما. والموضع قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. تقول أوى فلان إلى قلبي، ممكن. إذا فأوى يأوي إيواء، أي ذهب إلى مكان، أوى إلى مكان ذهب إليه أو دخل فيه، دخل فيه. وهذه الكلمة تأتي، هذا الفعل يأتي بالقصر وبالمد، بمعنى أن الثلاثي أوى على وزن فعل، وعن الرباعي آوى بمعنى على وزن أفعل، هذا رباعي بزيادة الهمزة، وهما بنفس المعنى، إلا أن أوى لازم آوى متعد. كنقول أوى فلان إلى كذا هو بنفس الراس هو أوى إلى كذا، وآوى فلان فلان هذا متعد، يعني شخص الإيواء من واحد شخص لشخص آخر، وكلاهما أتى في القرآن. أما الأول ففي قول الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذا لاحظ أوى الفتية إلى الكهف، أي أوى إلى موضع، هذا الموضع هو الكهف، أوى إليه، أي جعلوه مأوى لهم، أوى إليه جعلوه مأوى، مكان يأوون إليه، موضعا لهم، هذا في القصر. وبالمد قلنا هذا متعد، المد كيقتضي أن شخصا آوى شخصا آخر. ومنه قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آوى يوسف، آوى هو الفاعل ضمير يعود على يوسف. آوى يوسف أخاه مفعول به إليه، آواه إليه أي عنده. شنو الموضع؟ هو أنه آوى لعنده. وفي الآية الأخرى آوى إليه أبويه مفعول به، آوى يوسف أبويه إليه أي عنده، هذا هو الموضع. ومنه يشتق من أوى الثلاثي يشتق لفظ المأوى. المأوى شو؟ المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان، المكان الذي يأوي إليه سواء كان خيرا أو شرا هو المأوى. ولذلك قال الله تعالى فإن الجنة هي المأوى، وقال فإن الجحيم هي المأوى. بلوش. الجنة مأوى والجحيم مأوى، الجنة مأوى للصالحين والجحيم مأوى لغيرهم. الكلمة الرابعة، الكلمة الرابعة والعشرون أفٍ. أفٍ قال المؤلف كلمة شر، وهي كذلك. ومشهور أن كلمة أف اسم فعل مضارع بمعنى أتدجر. إذا قال الشخص لشخص أفٍ لك فكأنه قال أتدجر عليك. إذا فهي كلمة شر، لا تنافي بينما هو مشهور وبينما ذكر المؤلف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتدجر، تدجر هو شر ولا خير؟ شر. إذا فأفٍ كلمة شر، وقد أتت في القرآن في موضعين، في قول الله تعالى فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما، وفي قول الله تعالى والذي قال لوالديه أفٍ لكما، كلمة شر. آلاء، الكلمة الخامسة والعشرون، آلاء الله أي نعمه. الآلاء هي النعم، وهذه الكلمة اسم جمع لا مفرد لها من ظهرها، الآلاء النعم. ومنه قول الله تعالى في آيات فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمه، أو فبأي آلاء ربك تتمارى، أي نعمه. وهذا معروف. الكلمة 23 أسف له معنى أسف، أسف له معنى الحزن والغضب. ما آسفون إسواه بكثير الهمزة. عندك أسف توصف آسف، أسف المصدر. آسف الرجل يكتف أسفا، خاف لا مستدين. إذا آسف هذا فعل الماضي المضارع يكتف المصدر أسفا، مثل حازم يحزن حزنا، حزنا، ومثل فارح يفرح فرحا مصدر. إذا آسف أسفا هذا اللفظ له معنيان، المعنى الأول الحزن والمعنى الثاني الغضب. فمن الأول اللي بمعنى الحزن قول الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي غضبان حزينا، رجع غضبان حزينا. وفي قول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، أي يا حزناه على يوسف. وفي قول الله تعالى إن لم يؤمنوا، لعلك باخع نفسك على أثر، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي حزنا. ويأتي الأسف بمعنى الانتقام، وقد أسف في موضع واحد في قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا انتقمنا منهم. قال الكلمة 27 نعم بكثر همزة وضمها، وقد قرئ بهما إسواء أسواء، قرئ بهما في القرآن الكريم. شو معنى كلمة أسواء؟ ولا إسواء أي قدوة. وقد أتت في القرآن في ثلاثة مواضع كلمة إسواء. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وفي قول الله تعالى لقد كان لكم فيه نوع إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إسوة في المواضع كلها، ولا أسوة أي قدوة. كلمة الثامنة والعشرون أتى الرجل يأسى أسيا، أسيا الرجل يأساءة أي حزين، ومنه فلا تأسى وفكيف آسى. نعم، إذا أسيا الرجل في اللغة العربية، أسيا الرجل يأسى، والمصدر أسى أي حزينة، حزينة يحزن حزنا أو حزنا. ومنه قوله تعالى فلا تأسى، قال الله تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين، فلا تأسى على القوم الكافرين في سورة المائدة. نعم، فلا تأسى معنى فلا تأسى فلا تحزن، فلا تأسى فلا تحزن على القوم الفاسقين، فلا تحزن على القوم الكافرين. ومنه قوله تعالى فكيف آسى على قوم كافرين أي أحزن، ولا آسى مضارع، ما المضارع الآسية آسية يأسى وأنا آسى، فكيف أحزن آسى. ومنه قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. الكلمة 29 أذان بالقصر، إذا لاحظ عندنا أذان بالقصر وعندنا آذان بالمد، المقصود بالقصر بقصر الهمزة، أذان هكذا الهمزة بعدها الزال مباشرة. أما الأولى اللي هي أذان بالقصر فمعناها الإعلام، الأذان يعلم منه أذان الصلاة أي الإعلام بدخول وقتها. إذا الأذان بالشيء هو الإعلام به. ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. أذان أي إعلام، وقد حصل ذلك في لما فتحت مكة في أول حجة حجها المسلمون بعد الفتح ولم يحج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان علي وأبو بكر وغيرهما قد كانوا بمكة في البيت يطوفون بالبيت ويقرؤون هذه الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن أذان بمعنى الإعلان بالشيء، ومنه الآية التي سمعتم. والآذان بالمد، الآذان بالمد جمع أذن، إذا لاحظ فرق بينهما في المعنى كما بين السماء والأرض، فرق بين أذان وهذه تلك الآية غير في المعنى. أذان إعلام بالشيء، آذان جمع أذن، لا كاينش ارتباط بينهما في المعنى أبدا، إذا استغرب ذلك غير المعنى. أذان إعلام، آذان جمع أذن. ومنه قوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام، وقول الله تعالى ولهم آذان يسمعون بها، وقوله تعالى أم لهم في السورة سورة الأعراف في آخرها أم لهم آذان لا يسمعون بها، وفي قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها في سورة الحج. إذا فالآذان جمع أذن بالمد، وبالقصر الإعلام بالشيء. الكلمة 30 إذن الله يأتي بمعنى العلم والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء علمت به بكثرة الذات، وآذنت به غير بالمد. نعم، هنا الإذن مسألة أخرى، مش الأذان، أعتقد معنى الأذان والآذان الآن الإذن مصدر آذين الله تعالى بكذا، وأذن فلان بكذا إذنا، الإذن الإذن قال لك إذن الله في القرآن الكريم، الإذن المضاف إلى الله، يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى الأمر ويأتي بمعنى الإرادة ويأتي بمعنى الإباحة، كل هذا وارد في القرآن الكريم. منه بمعنى العلم قول الله تعالى فأذنوا بحاضر من الله هذا الأمر، لأن المقصود الإذن المصدر وما تفرد منه، إذن الله هذا المصدر، أذن الله أو المضارع أو الأمر كل ذلك. فأذنوا بحاضر من الله ورسوله، أي اعلموا بذلك. والأمر كقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والإباحة كقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي إلا لمن أباح له ذلك، لمن أذن له في الشفاعة أباح له أن يشفع، إلا فلا يشفع أحد دون إذن الله. والإرادة كذلك منه يمكن أن يمثل له بنفس الآية وما شاكلها، كقول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أن يأذن أن يريد ذلك تبارك وتعالى ويأذن به، أن يريده ويبيحه، فلا بد من الإرادة. فالإذن هنا يفسر بالإرادة وبالإباحة بهما معا، أن يريد ذلك تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يبيح. وأذنت بالشيء علمت به، إذن لاحظ الآن أذن المتعدي بالباء، أذن فلان بكلا علم به. ومنه أيضا قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا به. ما لم يأذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، ما لم يريده أو يبحه أو يشرعه أو يعلمه تبارك وتعالى، بمعنى أنه تعالى لم يشرعه، بمعنى لم يجعله مشروعا لعباده. وليس المقصود بقول لم يعلمه لم يكن عالما بأنه سيحدث، لم يكن تبارك وتعالى يعلمه بحيث يشرعه جل وعلا لعباده. هذا أذن بالقصر. أما بالمد قال آذنت به غيري، تقول في اللغة العربية آذنت فلانا بكذا، هذا بالمد، أذنت أنا بكذا لازم، لاحظوا رأي الزد لمدة كسب فعل متعدي، يصير الفعل متعديا. أذنت بكذا علمت به، آذنت غيري بكذا صار متعديا. ومنه قول فرعون قال كما قال الله عن فطران قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، أي قبل أن أعلمكم، قبل أن آذن لكم أي أعلمكم بذلك، في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، آذن آمنتم له قبل أن آذن لكم في موضعين، آمنتم به قبل أن آذن لكم في موضع واحد. الكلمة الحادية والثلاثون إصر، كلمة إصر لها معنيان في القرآن الكريم، المعنى الأول الثقل والمعنى الثاني العهد. أما المعنى الأول اللي هو الثقل، مثاله إصر بمعنى الثقل أو الثقل، قول الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، لأن من قبلنا الله تبارك وتعالى حمله الأسرار والأغلال، وقال تعالى ويضع عنهم، أي عن هذه الأمة، إصرهم عن السبق، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويأتي الإصر بمعنى العهد، ومنه قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وذلك لما خلق الله آدم أخذ العهد على ذريته، وأخذت على ذلكم إصري أي عهدي، لما قال ألست بربكم قالوا بلى. الكلمة الثانية والثلاثون أيد، أيد هكذا أيد، هذا مصدر، مصدر آد يديد أيدا بمعنى قوة، بمعنى قوة، آد يأيد أيضا أي قوة، هذا مصدر أيد بمعنى قوة. ومنه قول تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، ولذلك ترسم بياءين للإشارة إلى أنها ليست جمع يد، أما جمع يد فيقال فيها أيدي، الأيدي جمع يد. شنو الفرق بين أيد اللي هي مصدر آد يأيد أيضا، والفرق بين أيدي الذي هو جمع يد؟ أما من حيث الأخير فأيدي هذا في آخره، الأصل أن في آخره ياء، وأي ليست في آخره ياء، وهذا الفرق إن لا يظهر لنا إذا عرف بالألف واللام، كنقول في نظر هذا الأيد أي القوة، وفي وفي جمع اليد الأيدي كيظهر لنا في حال التعريف، لكن في حال التنكير لا يظهر هذا الفرق، لأنه في حالة تقول أيدي أيدي، لأنكم تعلمون أن الياء اللي في الأخير تحدث لأجل التنوين، فإذا نكر أيدي أيدي. طيب شو الفرق الثاني؟ الفرق الثاني في الهمزة، همزة أيد بمعنى قوة أصلية هي فاء كلمة، وهمزة أيد جمع يد زائدة، لأن أي جمع يد إذا فالهمزة زائدة، ولذلك أيدي على وزن أفعل، الأصل ديالو أيدو معروف العلة التقريبية قلبت الضمة كسرة لأن الياء لا تتبع الضمة، إذا هو على وزن أفعل جمع يد، إذا هذا أيد بمعنى قوة ورد في موضع واحد في الآية اللي سمعتوا السماء بنيناها بأيد أي بقوة فقط، ومما جاء في معناه آيات كثيرة، جميع الآيات اللي فيها أيد الله يؤيده الله هي كثيرة، أيدناه كل هذا المعنى، ما معنى أيدناه ولا قوينا، ومنه قول تعالى وأيدناه بروح القدس أي قوينا، والله يؤيد بنصره من يشاء أي يقوي، الآيات اللي فيها التأييد انتبهوا التأييد هكذا، أيدا يؤيد أيدناه أيدناهم أيدناكم كلها بهذا المعنى أي تقوية أي قويناكم. وأما الأيدي كقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا هذه جمع يد وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهمزتها زائدة على وزن أفعل وأيد على وزن فعل حرف المصدر، شوف آد يأيد أيدا قوة شو وزنه فعل الهمزة أصلية، ويد يد يد جمع أيادي على وزن أفعل فالهمزة زائدة، فهمت؟ إذا هذا نتوقف هنا لما سهيت فيه، وقفنا عند كلمة كوكل وهي الكلمة الثالثة والثلاثون سمعنا في التصيلات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.